خلقهم الله تبارك وتعالى ويرزقهم ويدبر شؤونهم في القيام يوم القيامة يكون بين يدي الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري ومسلم. والرشح هو العرق. فينبغي للإنسان أن يتدبر في هذا الأمر وأن يضعه نصب عينيه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقد كان كثير من السلف إذا ذكروا يوم القيامة وذكروا الوقوف بين يدي الله عز وجل لم ينتفعوا بشيء، لا بطعام ولا بشراب ولا بنوم. فمن فعل ذلك، أي جعل نصب عينيه يوم القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل، قصر أمله وازداد للآخرة سعيه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاق الله، إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا. رواه البخاري ومسلم. هكذا يحشر العباد حفاة لا يلبسون النعال، عراة ليس عليهم ثياب، مشاة ليس لهم مراكب، غرلا أي غير مختونين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية ذكرها ربنا جل وعلا في أواخر سورة البقرة بعدما حث على الصدقة وحذر من الربا بأشد أنواع التحذير. قال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر ما نزل من القرآن هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. رواه النسائي في الكبرى والطبري في تفسيره. واتقوا يوما، واتقوا أي احذروا هذا اليوم، واحذروا هوله وشدته وعقابه. يوما ذكره بالتنكير، وهذا للتهويل والتخويف والتفخيم لشأنه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى، أي تعطى كل نفس ثواب حسناتها وعقاب سيئاتها وهم لا يظلمون. لا ظلم اليوم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا ظلم يوم القيامة، لا تنقص حسنات العبد ولا يزاد في سيئاته، كما قال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاجعل أخي المسلم نصب عينيك

ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.